عمري تذكر تذكر يقول الناظم العمري تذكر زمان كان فيه الطيب يذكر وذاك المجتمع ما فيه منكر وكل كان مشغول بحاله عسى الله يشقي أيام البساطة زمان ما تلوث بالوساطة وكان الجار بالجار ارتباطة وكان الوصل ممدوده حباله وكانوا في منافعهم سوية إذا نادوا بعضهم ما تعيا ولا من قيل هيا قال هيا على درب المكارم والجمالة وكان الشخص يسمع قول عمه إذا ناده حالا راح يمه يلبي لو طلب روحه ودمه وهذا سلم رواد الشكالة عسى الله يشقي أيام البساطة زمان ما تلوث بالوساطة وكان الجار بالجار ارتباطة وكان الوصل ممدوده حبالة نهار العيد يلتم الجماعة على ضحك وسواليف وطاعة وزاروا بعضهم في نصف ساعة ولو ما يشربون إلا بيالة وكان الغيث ينزل كل ليلة نرى المطلع علينا سلسلة وصارت الأرض بالخضرة جميلة وشكل العشب من شفه سعالة عسى الله يسقي أيام البساطة زمان ما تلوث بالوساطة وكان الجار بالجار ارتباطة وكان الوصل ممدوده حبالة وهذه كانت أحوال القدامى إذا استسقوها طلوة بلا الغمامة عليهم يا عرب مني سلامة عدد من يذكر الله بابتهالة وفي هذا الزمن قل التراحم بعد ذاك التواصي والتلاحم على العصيان يا كثرة تزاحم إذا قفى شر جاء شر بدالة عسى الله يشقي أيام البساطة زمان ما تلوث بالوساطة وكان الجار بالجار ارتباطة وكان الوصل ممدوده حبالة كثير الناس يهون التقاطع بعد ما كان نجم الوصل ساطع برز سيف الحسد مسلول قاطع كثير من هجر عمه وخاله ويا كم واحد يحسد قريبه علشانه تغانى يا مصيبه ما وده اخوه يتهنى نصيبه تشوفه ينتظر ساعة زواله عسى الله يشقي أيام البساطة زمان ما تلوث بالوساطة وكان الجار بالجار ارتباطة وكان الوصل ممدوده حباله وحنا في زمان وضعه قشر تغلب في طباعه داعي الشر قليل ما تجد لك كلمة تبشر فقدها الرجل حتى في عياله نصلي في السنة 20 مرة للاستسقاء ولا هلي قطرة بلانا من معاصي مستمرة ترد الخير عنا بأي حالة عسى الله يشقي أيام البساطة زمان ما تلوث بالوساطة وكان الجار بالجار ارتباطة وكان الوصل ممدوده حبالة ختاما يا رجاجل اسمحوا لي فانا وضحت مما شفت حولي وكان اخطيت قوموا وضحوا لي فانا شاعر قصيدة راس مالا عسى الله يشقي ايام البساطة زمان ما تلوث بالوساطة، وكان الجار بالجار ارتباطه، وكان الوصل ممدوده حباله، وكان الوصل ممدوده حباله. برودكاست ملامح، كما نسعد بتواصلكم عبر البين كود 2853333.